أما بعد، الصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم. وهذا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التيمي رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الآية. المراد بهذا الباب، أراد المؤلف رحمه الله تعالى به، أن الإنسان لا يرى نفسه شيئا، والمراد به تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلا يرى نفسه أهلا لرزق الله، لنعم الله، أنه أهل بأن يرزق، بأن يكون عالما، أن يكون صالحا، وأن الله سبحانه وتعالى قد علم فيه أهلية ورذاذ، بل يرى أن الكل محض فضل الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: أجمع العارفون أن الإنسان لو وكل إلى نفسه لحظة هلك، لو وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك. وفي المدارج نقرا عن شيخه شيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية أنه قال: ما دخل العبد على ربي من باب أوسع من الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. في موضع آخر أنه قال: ما دخل الإنسان على ربه من باب أوسع من باب الانطراح والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول مجاهد رحمه الله في تفسير الآية: هذا بعملي وأنا محقوق به، وهو قول سبحانه: إن لي عنده للحسنى. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقول تعالى قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا قد قالها غرورا وعجبا بالنفس، وقد يكون كفرا إذا اعتقد وجوب هذا على رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا ومعنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. فقول قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي علم من الله سبحانه وتعالى أنني أهل لذلك، فلذلك أعطاني هذا المال وهذه السيارات وهذا البناء، أعطاني هذا العلم، أعطاني هذا الصلاح، أعطاني كذا وكذا، إذا رأى أنه أهل لذلك. وهذا غرور وإثم وعجب بالنفس، وقد يكون كفرا لو اعتقد وجوب هذا على الله، أن الله يجب عليه أن يفعل ذلك، هذا يكون كفرا والعياذ بالله سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. هذه أمنيته التي يريدها، لون حسن، وهذا يدل على أن البرص يغير البدن ويجعله مستقدرا عند الناس. قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، وأن هذا شيء مستقدر. قال: فمسح فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق في أحد الرواة، والذي يريده هو الإبل. قال فأعطي ناقة عشرا أي حاملا، والناقة إذا كانت حاملا تسمى عشرا. قال بارك الله لك فيها، انظر دعاء الملك مستجاب. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. والأقرع أن يذهب عنه شعر رأسه ويكون فيه نتن. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إلي؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال وآتى الأعمى فقال أي شيء أحب إلي؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان أي كان مباشرا لتوليد الإبل والبقر، وولد هذا. في باب الغنم يسمى ولد، تمام. في باب البقر والإبل يسمى نتاج، أنتج. ولغة لما يقول مولدة هذا للبهائم، للبهائم لا يقال لبني آدم فلانة مولدة، لا، الذي يقال في بني آدم قابلة الذي تباشر توليد النساء. فالتوليد هذا إنما هو للبهائم، هذا في باب اللغة، وليس المعنى أنه حرام، أن الإنسان لو قال للمرأة هذه المولدة أنه حرام، لا، إنما هذا من باب اللغة، وأن اللغة العربية هكذا يقال. قال فكان لهذا واد من الإبل. انظر الدعاء بالبركة، إذا أراد الله شيئا ليس له حد. ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. وفي هذا بيان عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أعطى الملك قدرة في أن يمسح جلد الأول، وأن يمسح رأس الثاني، وأن يمسح عيني الأعمى، فذهب عنه ذلك العيب ورجع صحيحا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وفيه من الفائدة أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم وقتا طويلا. كم ستبقى الإبل حتى يكون منها واد كامل، والبقر والغنم؟ ووقت طويل. قال ثم انظر جاء البلاء وجاء الاختبار هنا. إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته التي كان عليها زمان، سبحان الله. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني ابن سبيل هو يعني مسافر، ومع ذلك هو مسكين لا يجد ماله، فجمع بين وصفين. انقطعت بي الحبال في سفري، ما يجد أي شيء يتبلغ به حتى يصل إلى بلده، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وانظر التوحيد من هذا الملك، ثم بك. أسألك بالذي أعطاك، وهذا هذا التوسل، التوسل يجوز بأسماء الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بأنك الخالق الرازق المدبر، هذا يجوز التوسل، يجوز بصفات الله. اللهم إني أسألك برحمتك وفضلك وجودك وعطائك، أتوسل إلى الله بصفاته. التوسل يجوز بأفعال الله. اللهم إني أسألك بأنك خلقتنا ورزقتنا وأحييتنا وهديتنا، وهكذا بأفعال الله. أي ثلاثة. التوسل يجوز بأي عمل صالح عملته أنت، ولم يعمل أما عمله غيرك فهذا بدعة، عملته أنت. اللهم إني أسألك توسل إليك، اللهم إن كنت تعلم أنني قد صليت خالصا لك، صمت، تصدقت، زكيت. ويدل عليه حديث أصحاب الغارة الثلاثة، فالأول توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره بوالديه، والثاني بعفته عن الحرام والزنا، والثالث بأمانته. فهذا توسل مشروع، توسل مشروع. ومنه أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك، بحبي لك، بحبي للصالحين، بطلبي للعلم، بحفظي للقرآن، ونحو أي عمل صار عملته أنت. لكن شيء أجنبي عنك هذا بدعة. اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، أسألك بجاه نبيك، هذا لا. أسألك بحق لا إله إلا الله، هذا محتملة، محتملة. إن قصد بحق لا إله إلا الله أن الله عز وجل أوجب علينا الإيمان بها والعمل بمقتضاها، فهذا توسل مشروع، لأنه توسل بأفعال الله. وإن قصد بحق لا إله إلا الله أي بعمل مشروع، تمام. وإن قصد شيئا أجنبيا عن ذلك فإنه يكون بدعة. أسألك بحق الجمعة، بحق يوم عرفة، إن قصد بصيامي وعبادتي في هذا اليوم لا بأس، بأنك الله سبحانه قد شرع لا بأس، لكن لذات اليوم أسألك وتوسل إليك بالجمعة نفسها، بيوم عرفة نفسه، مجردا عن العمل الذي أعمل فيه، إن هذا يكون بدعة. أسألك بجاه نبيك، جاه النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى جاه النبي؟ بمعنى أنه لا يشفع إلا قبلت شفاعته، أن يكون له قدر ووجاهة. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يشفع يوم القيامة بين يدي الله بإذن الله، ويقبل الله شفاعته. فلو قلت أسألك بجاه محمد، بجاه محمد ما دخلي أنا؟ جاء محمد هو للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو أجنبي عني فيكون بدعة. أسألك بحق محمد ما دخلي أنا به فيكون بدعة، لكن أسألك بحبي لمحمد، باتباعي له، باقتدائي به، هذا جائز ومشروع، لأنه عمل صالح أنا عليه. الخامس من أنواع التوسل الشرعي أن يتوسل بحاله، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أتوسل لك يا رب، فأنا الفقير المحتاج المضطرح المتذلل الذي لا حول له ولا قوة، فهذا توسل مشروع. إذن التوسل ثلاثة أنواع، توسل مشروع وأنواعه خمسة. توسل بدعي كمثل الذي ذكرناه، أن يتوسل بجاه النبي أو بحق الجمعة، بحق اليوم الفضيل هذا ونحوه، ويقصد ذات اليوم. والثالث التوسل الشركي، التوسل الشركي وهو التوسل إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى ابن علوان، إلى يا خمسة، أي شيء يتوسل إليهم، فيصرف شيئا من الدعاء وطلب الحاجة وطلب دفع الضر إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا شركي، شرك، شرك والعياذ بالله. هذا الملك، لأن الملائكة كلها موحدة، إيش يقول للرجل؟ أسألك بالذي أعطاك، بالذي أعطاك، هذا توسل بفعل الله عز وجل، هو مشروع. اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري، انظر بعير واحد من واد، منظر إلى حرص الإنسان وإلى شدة طلبه للمال. قال سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير المال، وتحبون المال حبا جما، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى إليه ثالثة، لتمنى إليه، لو كان ابن آدم واديا من ذهب لتمنى إليه ثانية، ولو كان له سالم لتمنى إليه ثالثة. هكذا واد من ذهب انحت لك من الذهب، من هذا الجبل، جبل عفوا واد من ذهب، اغرف غرف لغرف، لو تأكل منه أنت مدى حياتك وأولادك وذريتك ما يكمل. قطع الذهب الآن وتأتي لك بمبالغ خيالية. لو مع الإنسان وادي من ذهب ملك له، بع ما تشاء وفعل ما تشاء، لتمنى إليه ثاني، ولو كان مع اثنان لتمنى إليه ثالثا. وهذا هو حال الإنسان إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى وقليل ما هو. وصدق معنا مرارا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب التبيان، الإنسان إذا ولد فإنه يلد وإنه يخرج وهو قابض ليديه، إشارة إلى حرصه عند قدومه إلى الدنيا. وإذا مات الإنسان فك يديه، وهذا إشارة إلى من قد ترك كل شيء. من أول ما يلد المرء انظر الطفل، خذ منه الجعرة، صيح الذي أعطاه أبوه وسلبه أبوه أو أمه، يقيم الدنيا وصياح وبكاء، لما أخذها عليه. طيب طفل طفل كيف فهم؟ كيف عرف؟ لأن هذا هي طبيعة الإنسان إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل نادر أن يكون الإنسان المال عنده وجود وعدم سواء مع قدرة على المال، هذا نادر. وهذا توفيق الله عز وجل لمن يشاء من عباده إذا لو وصل إليها. فانظر هذا الرجل أشقال، قال الحقوق كثيرة، الحقوق علي كثيرة، مثل ما تقول الآن يا فلان، قال يا أخي علي التزامات وعلي ديون وعلي مطالبات وعلي وعلي. الأموال عنده كثير، لو أعطى ملايين ما نقص، ما أثر ذلك عليه. انظر نفسه. فقال له الملك، انظر كأني أعرفك، انظر التعريف والتذكير لعله أن يرجع، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي أخذنا هذا المال وتوارثنا أب عن جد. انظر نعوذ بالله نعوذ بالله، كيف أنكر فضل الله، كيف أنكر النعم. ما قال كنت فقيرا، كنت مريضا، كنت كذا، أبدا. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ومعلوم أن دعاء الملك مستجاب، والملك لا يدعو بنفسه، لا يدعو بنفسه، إنما يدعو بأمر الله سبحانه. وإذا كان الله قد أمره أن يدعو فدعاءه مستجاب، هذا هو لا شك فيه. ولأجل ذلك كان البعد عن أسباب دعاء الملك على الإنسان من علامة الخوف من الله سبحانه وتعالى، والحرص على المواضع التي تدعو له الملائكة من توفيق الله للعبد. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك آمين ولك مثله. أي إنسان يدعو لأخيه، لصاحبه، لزميله، لأخيه، لجاره، الله يغفر لفلان، اللهم ارزقه، اللهم الطف به، اللهم كذا، انظر الدعاء للمسلمين بظهر الغيب وليس أمام وجهه. الملك يقول آمين ولك مثله، دعاء الملك مستجاب ودعاء غير مستجاب، ربما للذنوب ربما وربما، لكن دعاء الملك مستجاب. ولأجل ذلك قال النووي رحمه الله تعالى كان جماعة من السلف إذا أرادوا حاجة دعوا بها لإخوانهم، مثلا واحد يريد سيارة يقوم مثلا في مواضع الدعاء، أوقات الدعاء اللهم ارزق فلان ابن فلان سيارة، ارزقه من فضلك وكرمك، نحو هذا. فيقول الملك آمين ولك من استفدتما الاثنين، ويكون الدعاء مستجاب، انظر فضل الله عز وجل. لكن هذا ما يصل إليها إلا من صلحت قلوبهم. أما يعني مثلنا نعوذ بالله، ما يريد إلا له، ما يريد إلا الخير إلا له. فلذلك لو أن غيره اغتنى اغتم غما كبيرا. ولأجل ذلك من علامة ذلك كثرة التدخل. فلان من لك، فلان قد معها اليوم مصر أو سيارة، من لك؟ كيف لا؟ من أين جاءت؟ أنت جالس في المسجد وحدك، من أين جاءت السيارة هذه؟ اشترى ثوبا جديدا، ما يفرح لأخي مثلا يدعو له بالبركة كما جاء في الحديث، إذا رأى أحدكم من أخي ما يعجبه فليدعو له بالبركة، أو مثلا يفرح بأن غيره قد اغتنى، غيره قد أنعم الله عليه. أبدا أبدا. منين؟ لعل أظن رضى الله من الدار، لعله احتال، لعله مدعوم من هنا وهناك ولشانتان. فلذلك ما يحب أن غيره يغتني، وهذا من علامة الكبر والعجب والعياذ بالله، أنه ما يحب الخير إخوانه. ولذلك قال الفضيل بن عياض: ما من إنسان يذكر الناس بسوء إلا كان من محبته للرياسة والعلو في الأرض. ما يذكر عند أحد فلان يا أخي طالب علم والحمد لله الله مبارك، قال لا تصدقوش هذا هزيل ضعيف، أنا جالسته وكذا، ولا يريد أن يكون العالم إلا هو، ولا الفقيه إلا هو، ولا المقرئ إلا هو، ولا أعوذ بالله. وهذا من العلو في الأرض. بينما من صلحت نياتهم وحسنت يفرح أن الناس بدأوا يطلبون العلم، أن الناس يتفقهون، هذا يتعلم وهذا يتعلم وهذا كذا. قال الشافعي للربيع شرح له مسألة أعادها عليه 70 مرة وما استطاع أن يفهمها. قال: لو قدرت على أن أزيد حتى تفهم لفعلت، لو أعلم أنه لو زدت على 70 مرة وستفهم لفعلت. لا أعيد، هذا من محبة الخير. قال الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس تعلموا مني هذا العلم ولم ينسبوا إلي كلمة. ما أريد أن يقول الناس علمنا الشافعي وفقهنا جزاه الله خير الله مبارك فيه، لا سهل. ألو تعلموا دين الله، تفقهوا في دين الله وامشوا في ذلك، بس ما أريد السمعة ولا من أجل أن يقال. هذا طهارة النفوس إذا وصلت إلى هذا. من ذلك إذا أمن الإمام في الصلاة الجهرية وتؤمن الملائكة، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فمن قال ربنا ولك الحمد، إن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا الملائكة يعني صفاتهم كلها خير وبركة. ومن المواضع التي تدعو عليه الملائكة: لو أن إنسان أشار إلى أخيه بحديد بسكين، مزاح، من أشار إلى أخيه بحديدة أي لعنته الملائكة حتى ينزع حتى يدخل، مزاح. مع أشار إليه بالآلة المسدس، مع أنه مزاح أو ربما هو فارغ المسدس ولا في أي رصاص، لعنته الملائكة حتى ينزع. دعاء الملائكة مستجاب. منها ما من رجل يدعو زوجته إلى فراش فأبت إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، لو دعاها زوجها امتنعت من غير عذر، لعنتها الملائكة إلى الصباح في لفظ حتى يرضى. هكذا دعاء الملائكة مستجاب. هذا الرجل من خذلان الله له، وعلم الله ما في قلبه، قال أنكر نعمة الله عز وجل عليه، لم يقل أنا كنت جاهل فعلمني الله، كنت فقيرا فأغنى لله، كنت ضالا فهدان الله، ونحو ذلك أبدا. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فظن أن الله عز وجل قد رده على تلك الحال. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، أي صورة الأعمى زمان، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. انظر التنبيه: رد عليك بصرك لينتبه. فقال الرجل الموفق هذا: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. سبحان الله، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته، لا أعتب عليك أبدا ولا أشق عليك. فقال الرجل فقال الملك: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. وانظر أن الله سبحانه وتعالى يكون الابتلاء ربما بموقف واحد ويفوز بعده الفوز الأبدي مدى الحياة، اختبار واحد، سؤال واحد. وسخط على صاحبيك، وهل معنى أنه صاحب أنهم أصحاب زملاء؟ جواب لا، الجواب لا. فالصاحب أن سمي صاحب باعتبار أنهم اختبروا نفس الاختبار فسمي صاحبا. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون، هل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب كفار قريش؟ إنما هنا سموا صحبة بالصحبة اللغوية، فالصحبة اللغوية منطقة المعرفة. إذا كان واحد يعرف فلان سمى صاحب، فلو أنني أتيت وقلت: يا فلان انظر ايش قال صاحبك، قد تقل: لا، ذاك فاجر كافر مجرم، كيف تقول أنه صاحبي؟ لا، هنا أقصد الصحبة اللغوية. فالصحبة في اللغة معنى مطلق المعرفة، والصحبة في العرف الملازمة، طول الملازمة. فقد يكون هذا بين نوعي صحبة، لكن إنما يسمى الصاحب إذا كان كثير المجالسة لي، كمثل ما نقول الصحابي أبو بكر رضي الله عنه، وكمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد لما استب مع عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي. ليش؟ أليس هو من الصحابة خالد؟ إنما يقصد أصحابي الذين جالسوني أكثر منكم. وهناك الصحبة الشرعية، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وقد سبق الكلام عليه فيما مضى. فهذا حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الأبرص والأقرع قد وقع في محذورين، الأول الغرور وهذا ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى، والثاني الكذب، وكلاهما صفتان قبيحتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن بعض أهله كذبا إلا هجره حتى يحدث توبة، إذا رأى على بعض أولاده، إذا على بعض زوجاته كذبا هجره حتى يحدث توبة. سبحان الله. فهكذا التربية للأهل والأولاد والزوجات، أنهم يتركون هذه الصفة لأنها من أقبح الصفات. والرجل الأعمى وفق في ذلك، فأتى بالصدق وكان عنده تعظيم لله عز وجل، وما رأى نفسه حقا لنفسه حقا أن الله عز وجل هو الذي أنعم والذي تفضل والذي أكرم، ليس لأنه أهل لذلك ولا لغيره. بعضهم احتج بهذا الحديث على جواز التمثيل لفعل هذا الملك، والجواب عن ذلك أنه لو جاز، أن هذا لو جاز لم يجوز اتخاذه وسيلة دعوية، للقاعدة المعروفة أن السبب إذا وجد المقتضي له ولم يفعل ما عدم المانع في اتخاذه بدعة. فاتخاذ وسيلة التمثيل كان السلف قادرين على فعلها، ومع ذلك ما فعلوها. فكل ما كان السلف وما كان في زمن النبوة قادرين على فعله ولم يفعلوه تعمدا وتقصدا وتركوه، فإن اتخاذه يكون بدعة. أما إذا لم يفعل لعدمه، مثل الميكروفونات في زمن السلف لا يكون موجودا، فهل اتخاذنا لها بدعة؟ الجواب لا، لأنه وسيلة إلى الدعوة. الأشرطة والصوتيات والنت وغيره لم يكن موجود في زمن السلف، مع أنه وسيلة لنشر العلم، لم يكن موجودا. فلما تركه السلف لكونه غير موجودا عندهم، فعلى هذا فاتخاذنا له جائز وليس بممنوع، وليس بممنوع. الأمر الثاني أن التمثيل فيه كذب، والكذب محرم، والكذب محرم. طيب، أليس هذا الرجل، هذا الملك قد قال ألم تكن كذا وأصبح أعمى ولا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك، وأعمى ما يحتاج، أليس هذا كذب؟ تمام. فقد يقال أن هذا شرع من قبلنا، وأن هذا كان عندهم مثلا جائز، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله بخلاف غيره. أما نحن في ديننا حرم الله الكذب إلا في مواضع محددة. والثاني أنه لا يصح قياس الملائكة على بني آدم، فلكل واحد أحكام خاصة به. قال رحمه الله: باب قول الله سبحانه وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا أي آتاهما ولدا سليم الخلقة، معنى صالحا أي سليما في خلقته، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. أي أما عبد المطلب فهو محل خلاف بين أهل العلم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وعن عبد الله بن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت. قوله أن آدم تغشى أي لما وطئ زوجته حواء حملت. فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني نوع من أنواع القرون لبعض البهائم، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا فعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. انظر حب الولد بالنسبة للوالدين. قال: فسمياه عبد الحارث، فذاك قول الله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، أي أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. هذا الباب باب فيه جملة من المسائل. لذلك بدأ المؤلف رحمه الله بكلام ابن حزم رحمه الله أن التعبير لغير الله سبحانه وتعالى أنه محرم، وأن هذا بالإجماع، عبد الحسين، عبد النبي ونحو هذا، كل هذا محرم. اختلف العلماء في مسألة عبد المطلب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما قالها قالوا: فدل هذا على الاستثناء، إنه يجوز عبد المطلب بخلاف غيره. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد التجويز والإباحة، إنما قصد الإخبار، لأن الإنسان لم يغير اسم جده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه من ذرية عبد المطلب فقط. ولذلك كان الراجح الذي عليه جمهور العلماء أن التعبير لغير الله محرم مطلقا، محرم مطلقا. طيب، إشكال: بعضهم قال أن من الصحابة من كان اسمه عبد المطلب، ومع ذلك ما غير من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على جوازه. والجواب: ليس الأمر كذلك، فلا يوجد أحد من الصحابة اسمه عبد المطلب، بل كان المعروف أن اسمه المطلب بدون عبد. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فتبين بهذا أن التعبير لغير الله حرام. يبقى معنا أن من المسائل: هل يجوز التعبير إلى اسم يقصد به الله لكنه ليس من الأسماء الحسنى، كعبد الجليل، عبد الستار، عبد الهادي، عبد المحسن إذا قلنا ضعف الحديث في المحسن، عبد الباقي، عبد المحيي ونحوها؟ هذا محل خلاف، والراجح والله أعلم أنه جائز. ويدل على ذلك أن أهل العلم متواترون على التسمي بهذه الأسماء، ويسمي بعضهم بعضا، وفي التراجم ولا يعرف الإنكار فيما بينهم، بشرط أن يكون هذا الاسم المقصود به الله ويطلق على الله عز وجل، ويطلق على الله عز وجل. وهذا قد جاء الكلام في كلام اللجنة الدائمة، وجاء في كلام الشيخ النجمي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما في كتاب ثمرات التدوين، فلا بأس بذلك. لكن كون يختار الأسماء الحسنى الثابتة هذا واضح، الأسماء الحسنى الثابتة هذا واضح. طيب، من المسائل الأخرى أنه الآن من المقصود بقوله فلما آتاهما صالحا؟ هل المقصود به آدم وحواء، أم أن هذه القصة وقعت في بني إسرائيل؟ وسبب ذلك أن قصة أن كلام ابن عباس رضي الله عنه واضح أن المقصود بآدم وحواء، والسند الذي ذكره هذا فيه ضعف من جهة السند، ولذلك قالوا أن متنه منكر، أن هذا المتن منكر. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وانتصر لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين أن هذا منكر، وأن المقصود ليس بآدم وحواء. لما؟ قال: يدل عليه أمور. الأول أن إبليس قال: أنا صاحبكما. كيف يقول لهم أنا صاحبكما الذي أخرجهم من الجنة ويطيعان مرة ثانية، وقد علم أنه كان سببا للتعاسة وسببا لخروج الإنسان من دار الخلد، كيف سيعملان؟ الأمر الثاني: كيف يصدقانه في أمر شركي، وهو لأجعلن له قرني أيل، ومعلوم أن الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يصدقان أن إبليس اللعين أنه سيفعل ذلك؟ وحاشا آدم وهو من الأنبياء أن يقع في ذلك وأن يعتقد ذلك. أمر آخر: قال سمي عبد الحاد، وهما يعلمان التحري، وقد علم أنهم بمجرد المعصية كان سببا لخروجهم من الجنة، فكيف سيعصيان مرة ثانية؟ تمام. وهكذا قال: فهذه أشياء تدل على أن المقصود غير آدم وحواء، وأن الآية جاءت في أناس آخرين من بني إسرائيل. والذي ينتصر لقول ابن عباس ويقول بأن مقصود بآدم وحواء، يقول: المثل ليس المنكر، و قد تناقله أئمة التفسير كابن جرير وابن أبي حاتم ولم ينكروا. وتسمية الولد بعبد الحارث ثابت عند ابن جرير عن سمرة بن جندب وبعضهم أنكرها لأمور، منها أنه شرك، ولو وقع منه ذكره في حديث الشفاعة، لأن آدم عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الناس يوم القيامة ذكروا له أنت أبو الخلق وخلقك الله بيده، ألم ترى ما الذي حل بنا؟ لما يذكر الذنب إيش يقول؟ أكلت من الشجرة، ما يقول هذا، ولو كان هذا ذنبا وشركا لذكره، لأنه أكبر من أكليل الشجرة. والجواب أن تسمية الولد بعبد الحارث ونحوه أنه شرك بالمعنى العام وهو المعصية. والشيخ سليمان بن عبد الله صاحب كتاب ليس العز الحميد الذي هو أجل شرح لكتاب التوحيد تعجب ممن ينكر هذا التفسير. وفي تفسير ابن جرير أنه حكاه إجماعا، وقاعدة ابن جرير الطبري أنه يريد الجمهور. الأمر الثاني قالوا كيف يصدق آدم أنه سيجعل له قرن أيّل؟ هذا قدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى. والجواب أن آدم ظن أن الله سبحانه وتعالى جعل له قدرة، ومثله لا يكون شركا بل يكون شبهة. وبالجملة لو كانت القصة منكرة لأنكره السلف. وعلى هذا فقول الله سبحانه وتعالى جعل له شركاء في بعض القراءات شركا، والشرك المقصود به هنا في المعصية بالإطلاق العام، لأن كل معصية تكون شركا بالإطلاق العام دون الخاص، وهذا معروف عند السلف كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. ومنه قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. إلهه هوى، فسمى الهوى إلها. هل معنى ما يكون كافرا إذا عمل إنسان أي معصية؟ الجواب لا. وعلى هذا فعندنا شرك العبادة وشرك الطاعة، وقد سبق في أوائل الكتاب قلنا شرك العبادة إما أكبر أو أصغر، عفوا شرك العبادة كله أكبر، شرك العبادة كله أكبر. أما شرك الطاعة فيأتي منه الأكبر والأصغر والمعصية، فكل معصية للإنسان تعتبر شركا بمعنى أنها معصية. والسبب أنه قدم الهوى على طاعة الله عز وجل فأطاعها مع الله سبحانه، مع طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون بهذا خارج من الإسلام، وإنما هذا نوع من أنواع الشرك بالمعنى العام. أيضا مسألة التعبيد لغير الله عز وجل محرم بالإجماع وليس بشرك، لأنه لا يعتقد. أما لو اعتقد أن ولدي عبد للنبي عليه الصلاة والسلام، عبد للكعبة، يعني أن الكعبة هي المعبودة لذاتها دون رب العالمين، هذا كفر والعياذ بالله. وقد سبق معنا أنواع التعبيد في الدرس في درس ماض. إذن هذا الباب معقود في مسألة تسمية الأولاد وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسماء أي يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. الجامع لهذا الباب أن من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تميل بأسماء الله وصفاته عن معناها الصحيح، فهو إلحاد. وهذا الإلحاد منه الكفر ومنه المعصية، فليس في قول يلحدون أن ملحد خارج الإسلام، لا، هذا أنواع، منه ما يكون كفرا مخرجا من الإسلام، ومنه ما يكون معصية، ففيه تفصيل. ومن الإلحاد الذي وقع فيها المتقدمون من كفار قريش أنهم كانوا يسمون اللات من الإله على أحد القولين كما سبق معنا، والعزة أنها أنثى للعزيز، ومناه أنها أنثى من المنان، من اسم الله المنان. إذن هذا نوع منها من الإلحاد. من أنواع الإلحاد ومما يدخل فيه كذلك منها أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها، بأن يسمي الله عز وجل بأسماء مخترعة اخترعها هو، فهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه. من الإلحاد في أسماء الله أن ينفي بعض الأسماء والصفات، بأن يقول ليس من أسماء الله كذا وهو ثابت في الكتاب والسنة، فهذا من الإلحاد، بخلاف إذا نفى اسما باعتبار أن الحديث ضعيف أو باعتبار أن الآية غير واضحة لا تدل على أن من أسماء الله، هذا نفاه العلم، لكن ينفيها هوى لأنه قد وقع في قلب عقيدة التعطيل أو عقيدة التمثيل فأراد أن ينفيها، هذا كذلك من الإلحاد. من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى التعظيم، والتعظيم مراتب، إما أنه لا يثبت الله عز وجل لا اسما ولا صفة كفعل الجهمية قبحهم الله، أو كالمعتزلة يثبت الأسماء الحسنى بدون صفات، فالله سبحانه وتعالى سميع عليم بصير لكن لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا شيء، إنما سميع فقط اسم فقط، اسم بلا معنى، هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة. ومنهم من أثبت لله عز وجل ثلاث أسماء بالصفات، حي عليم قدير فقط. وما شبهتهم في ذلك؟ قالوا النصارى كفروا لأنهم جعلوا الآلهة ثلاثة، رب العالمين سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك أن يكون له شريك، وعيسى ومريم، قالوا نحن نجعل له 99 إله، 99 إله، وهذا من الإلحاد والعياذ بالله، لأن الأسماء إذا تكررت لا يدل على تكرر الذات، فأنت تقول فلانا العالم الفقيه المحدث المقرئ، هل معناه أنه تعددت تكررت؟ طب لا، لا يدل. أو عندك منهم من يثبت الأسماء كلها لله عز وجل ولا يثبت إلا سبع صفات كالأشاعرة، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، فيثبتون بصفاتها، وعلى أن إثبات هذه الصفات ليس على طريقة أهل السنة كما سيأتي بيان إن شاء الله في كتب العقيدة. أو كما تريدية الذين زادوا صفة ثانية على هذا الذي ذكرناه السبع، وهي صفة الخلق والتكوين، فهذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد هو التعطيل. وكذلك من الإلحاد التمثيل، بأن يقول سمع الله كسمع المخلوقين، سمع الله علم الله كعلم المخلوقين، بصره كبصر المخلوقين، هذا من الإلحاد الكفري، من الإلحاد الكفري. أو بالعكس أن يشبه المخلوق بالخالق، يقول فلان وسع سمعه كل شيء، لو ناديته وأنت في طرف الدنيا لأغاثك وأعانك وأخرجك من وضعك، فهذا قد شبه المخلوق بالخالق، هذا كذلك إلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا نوع كفري يخرج صاحبه عن الإسلام. فالمقصود أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته مذكورة في كتاب السنة، وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وسردها الترمذي، يعني لما قال هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الحديث الآخر، والحديث هذا لا يصح، ففيه إدراج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك سعى العلماء رحمهم الله في جمع من الكتاب والسنة، ويختلفون في بعضها، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، أحصاها معنى ثلاث مراتب، الأول بمعنى أحصى ألفاظها وأسماءها وعددها بمعنى حفظها، الثاني أن يفهم معانيها، الثالث دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه، والدعاء نوعان، دعاء الطلب والمسألة، فيتخير من أسماء الله ما يناسب دعاءه. إذا أراد رزقا، فإذا أراد رزقا قال اللهم إني أسألك أن تعطيني سيارة، أن تعطيني بيتا، أنت الرازق والرزاق والكريم وصاحب الفضل العظيم. يختار من أسماء الحسنى ما يناسب المقام. اللهم عليك باليهود والنصارى، إنك شديد العقاب، إنك قوي جبار. فيتخير من أسماء ما يناسب الدعاء. ولذا لا يجوز العكس إذا كان الإنسان متعمدا للمعنى، ما يجوز. اللهم اغفر لي وارحمني فإنك شديد العقاب، إيش هذا؟ هذا ليس من دعاء، ليس من الدعاء الشرعي، ليس من الدعاء الشرعي، لأنه لا يناسب المقام. اغفر لي إنك شديد العقاب، ما يسوى هذا، مع أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. لكن وهكذا الذي تجد في القرآن، تجد كل المواضع يناسبها ما بعد من الأسماء الحسنى. إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم، يناسبه ما سبق. إلا في قول الله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المقام يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم وإن تغفر لهم. لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لما؟ لأن يوم القيامة الأمر فيه غير. يوم القيامة الأمر فيه أن الله عز وجل قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، فقال: إنك أنت العزيز الحكيم، من عذبته فأنت عزيز، فأنت قادر، فأنت قوي، فأنت غالب لأمرك، فلا غالب لأمر الله سبحانه وتعالى، وحكيم يعذب من يستحق، فلا يعذب الطائعين سبحانه وتعالى. فكان ذلك مناسبا. وجاء في بعض القراءات الشاذة: إنك أنت الغفور الرحيم، لكن القراءات الشاذة ليست 110. هذا دعاء المسألة. وهناك دعاء العبادة، أن يتعبد الله عز وجل بالأسماء الحسنى. إيش معنى؟ إذا علم أن الله سبحانه وتعالى كريم، إذا يتصف بصفة الكرم، لأن الله عز وجل يحب من عباده أن يمتثلوا أسماءه وصفاته التي أذن لهم، لأن من الأسماء الحسنى ما لا يجوز كالمتكبر، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز المخلوق أن يتكبر، فهذا خاص بالله. لكن الكريم هكذا، فالله سبحانه وتعالى يكرم من أكرم عباده، فمن أكرم الناس أكرمه الله، من رحم الناس رحمه الله، الراحمون يرحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن القيم، وهذه قاعدة مضطردة في كتاب السنة، أن الجزاء من جنس العمل، فمن صبر على الناس صبر الله عليه. كم معنا من ذنوب، من أخطاء، من زلات، ونريد أن الله سبحانه وتعالى يصبر علينا ولا يعاقبنا. إذا كنت تريد هكذا اصبر على الناس، من الناس من سيسبك، من يغتابك، من ينقل عنك الكلام، من يقع فيك، من يأخذ مالك، من يحتقرك، من يهينك، اصبر حتى يصبر الله عليك. إذا لم تصبر على الناس ما صبر الله عليك. ومن أكرم الناس أكرمه الله، ومن أهان الناس أهانه الله، ومن دقق على الناس وحاسبهم على الصغيرة والكبيرة حاسبه الله يوم القيامة كذلك، ومن شق على الناس شق الله عليه، ومن ضار مسلما ضاره الله، وهكذا. كما تعامل الناس بمعاملة سيعاملك الله يوم القيامة. هذا هو دعاء العبادة، تعلم أن الله سبحانه كريم، إذا أكرم الناس والله سيكرمك ولن يضيعك الله عز وجل. علمت أن من صفات الله الصبر، لأن الصبور ليس من أسماء الله إنما هو صفة، فهل يجوز لي أن أقول الله صبور؟ إن كان من باب الأسماء الحسنى لا، لكن إن كان من باب الخبر لا بأس. لما؟ لأن الأسماء والصفات لابد أن ترد في الكتاب والسنة وبنصها، لكن باب الإخبار باب عام، يجوز أن تخبر عن الله بأي شيء ولو لم يكن كمال، المهم أنه لا يتضمن نقصا، لا يكون فيه نقص. فيجوز أن أقول الله سبحانه وتعالى موجود، لكن كائن موجود، موجود حتى ابن آدم موجود والجن موجودون، ليس في كمال المدح. كلمة موجود ليس في كمال المدح، لكن ليس فيها ذم وليس فيها قدح. فيجوز أن أقول أن الله موجود، يجوز أن أقول أن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ما من شخص أغير من الله، سماه النبي عليه الصلاة والسلام شخصا بمعنى أنه موجود سبحانه وتعالى، لكن الأسماء الحسنى لا، كلها كمال، السميع العليم البصير، وصفات الله عز وجل كلها مدح كلها ثناء، لكن الإخبار عن الله عز وجل هكذا. إذا هل من أسماء الله عز وجل الساتر؟ الجواب لا. لا. هل هو صفة من صفات الله؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله، ستره الله أضاف إلى الله. إذا من صفات الله ستر فعل ويتضمن الصفة، ويجوز أن أقول أن الله سبحانه وتعالى ساتر من باب الخبر وليس على أن من الأسماء الحسنى. وعلى هذا لما يقول بعض الناس يا ساتر يا ساتر، إذا قصد أن من باب الإخبار عن الله فلا بأس، وإذا قصد الدعاء، وهنا رجعنا إلى مسألة خلافية، الدعاء إذا دعي الله سبحانه وتعالى بأسماء تدل على الله لكنها ليست من الأسماء الحسنى، تدل على الله عن ما دعا إلى الله ولا يقصد إلا الله، لكنه أتى بأسماء ليست من الأسماء الحسنى، هل يجوز ذلك أو لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول لا يجوز لقول الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنهم من يقول، وهذا قول أول أختي الشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه لا يجوز إلا إذا قصد الخبر. والقول الثاني أنه يجوز، وهذا قول أهل السنة ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ومنه قول أحمد رحمه الله يا دليل الحائرين دلني على الطريق واجعلني منهم، وكان بعض الصائف يقول يا دليل الحيارة ونحو هذا. وإن شاء الله سيأتي زيادة كلام على هذا الكلام لما ندخل إن شاء الله في باب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالمقصود أن دعاء العبادة، أنني أدعو الله عز وجل دعاء عبادة بالأسماء الحسنى، أي أعمل بمقتضاها فيما يجوز لي منها. دعاء المسألة في أسماء الله عز وجل أن أتخير من أسماء الله ما يناسب الدعاء، هذا. فإذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته معناه أن يميل بأسماء الله وصفاته عن مسارها الصحيح، إما تمثيلا أو تعطيلا أو نفيا، أو أن يدخل فيها ما ليس منها، أو أن ينفي عن الله صفاته، كل ذلك من الإلحاد، وهو أنواع، منه الحرام ومنه ما يكون كفرا. قال المؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. وسبب ذلك لما كان لفظ السلام يعني السلامة من كل نقص وعيب، فكيف يدعى لله؟ كيف يدعى لله؟ فالله سبحانه وتعالى هو الغني الكامل، الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في أفعاله سبحانه وتعالى. فكيف تقول السلام على الله بمعنى أدعو لله أن يسلم من كل عيب؟ سبحان الله، الله عز وجل كامل لا نقص فيه، فكيف تقول السلام على الله؟ أي تدعو بالسلامة لله على أن يسلم الله عز وجل وأن ينفع عنه كل نقص وعيب، فلا يصح، لأن الله عز وجل أصلا كامل. والدعاء إنما نسأل الله لغيره، للمخلوقين، الضعفاء، العاجزين، من كان ملازما للخطأ والنقص كبني آدم ونحو هذا. قال في الصحيح أي في البخاري، وجاء في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول السلام على الله؟ إن الله هو السلام. وعلى هذا فقول الإنسان السلام على الله محرم، لأن الله عز وجل هو المسلم الذي ينزه الناس والذي يزيل ما نزل بهم. ذكر هذا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا اختلف العلماء في مسألة السلام، لما يقول إنسان لغيره السلام عليكم ورحمة الله، ما المقصود بذلك؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قولين. القول الأول أن السلام هو اسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم الله فأفشوه بينكم، السلام اسم الله فأفشوه بينكم. فالمقصود أنك تقول كأنك تقول أن كل شيء ذكر اسم الله عليه كان مباركا، كان فيه الخير، ويكون المعنى حينئذ بركة اسم الله عليكم، بركة اسم الله عليكم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به رجل فسلم عليه فلم يرد على النبي عليه السلام، ثم التفت استقبل الجدار فتيمم ثم رد السلام فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أذكر الله فدل على أن السلام هو اسم الله السلام. القول الثاني قيل السلام بمعنى مصدر بمعنى السلامة، وكأن المسلم عليك يدعو لك فيقول السلام عليكم أي سلمكم الله من كل نقص، سلمكم الله من كل بلاء، سلمكم الله من كل مرض، من كل ما يكدر عليكم الخاطر، من كل ما ينقصكم، سلمكم الله من كل عيب، من كل الرزايا، من كل البلاء. فهذا كذلك قول. وابن القيم رحمه الله يقول وكلاهما صحيح، فكلاهما صحيح. فأنت لما تدعو لأخيك تقصد أن السلام هو الله، واخترت هذا الاسم بذاته لمعنى بأن يسلمه الله عز وجل، وبهذا تعلم فضل السلام، فضل السلام. ومن أهل العلم من أتى بشيء آخر. قال أيضا أن السلام فيه مسالمة، فلما تقول لصاحبك السلام عليكم أي مسالمة ومصالحة بيننا، ولن تجد مني أي كلمة ولن يصلك مني أي خبر يسوءك، فعلى هذا لا يجوز لك نقضها، نتعاهدت معه. فلا يليق الإنسان سلم على غيره أن يسب بعدين أو يشتم أو يغتاب أو نحو ذلك. وكل هذا المعاني صحيحة. ما حكم قول الإنسان سلام الله عليك؟ الحنابلة يقول مكروه، والسبب لأنها مخالفة للصيغة الشرعية، مخالفة للصيغة الشرعية. وأما مسألة السلام فقد ففيها مسائل كثيرة جدا قد ألفت في مجلدين، أحكام السلام والمصافحة في الإسلام في مجلدين للشيخ عبد الله الطريفي. طيب نقف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أنه جود كريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله في ميزان الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة والوجه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيء، أنه جود كريم، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والله أعلم.